قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صارت صفية رضي الله عنها لدحية الكلبي رضي الله عنه ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد الحديث عن أنس بن مالك أيضا وأن صفية كانت لدحية بن خليفة الكلبي وأنها بعد ذلك صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن دحية طلب يعني أمة فأمره أن يأخذ واحدة فاختار صفية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنها وأنها يعني لا تصلح إلا له فقال لدحية أن يأخذ غيرها يعني يتركها ويأخذ غيرها فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وصارت من أمهات المؤمنين حيث اعتقها وجعل عتقها صدقها وصارت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره هذا أيضا إسناد رباعي